سبحان الله. خلاص هذا النص صريح قاطع، نحن لن لكن تعمل القلوب التي في الصدور. الله المستعان. فالمهم ذهبت فاطمة وقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. سبحان الله. فأرسلنا زينب التي كانت تسامي عائشة في المنزلة وكانت تفخر عليهن وتقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله عز وجل والذي أنكحه زينب رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها. وكانت ورعة وكانت متصدقة. شوف شهادة عائشة فيها، وهي يعني كما الناس يقولون ضرة. نعم. شهادة عائشة تقول يعني ما من امرأة أحب أن أكون في مسلاقها، المسلاق والجلد، يعني أحب أن أكون في شخصية من زينب. كانت متصدقة وكانت صوامة وكانت قوامة، يعني لا تبارى في هذا، يعني دينها عصمها، عصمها وهي تحكم على جارتها اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى زينب الأخرى رضي الله عنها وارضاها كانت تعرف بهذا الأمر هي أول وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت. نعم. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال زينب خزيمة أول زوجات النبي لحوقا به، أم زينب بنت جحش؟ نعم زينب. نعم زينب أول وزوج النبي لحوقا به، لأنه قال أول كنا لحوقا به أطول كنا يدا. أطول كنا يدا. نعم. أي نعم. وكانت زينب قصيرة. نعم. فإيدها مش طويلة. وحتى أنه ورد في الحديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجيبوا الإيدين ويقسوا إيدين بعض عشان يشوفوا من اللي هتموت الأول. نعم. وكانت زينب إيدها قصيرة، فبالتالي هي قصيرة فأعضاؤها قصيرة أيضا. فلما ماتت زينب فهموا الحديث أطولها بالصدقة. وكانت زينب يعني قالت في آخر مرة أعطاها عمر رضي الله عنه بالصدقة، قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر السنة الجاية، العطاء اللي هيدهولها لا يدركن عطاء عمر، فماتت رضي الله عنها قبل أن تأخذ عطاء عمر في المرة القادمة. المهم أرسلنا زينب، فتقول عائشة رضي الله عنها فتكلمت زينب وأضجعت، قالت كلام تخين. كلام تخين يعني. في رواية البخاري يقول فسبتها وتكلمت كلاما شديدا في حق عائشة. سبت عائشة. زينب سبت عائشة. أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينقل البيت إلى صورة بيت بشري. نعم نعم. وصورة طبيعية قد تحدث في أي بيت. بيت بشري بالنسبة للنساء. بالنسبة للنساء نعم. أي طبعا بالنسبة للنساء يعني. المهم فقالت عائشة رضي الله عنها، ده الشاهد بقى اللي هيضمنا اللي هنضمه لحديث أسماء. أسماء. الذي قال ذكرت الزبيرة وغيرته. نعم. قالت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني لو رددت عليها مثلا السب بسب أو أنها تكلمت بكلام شديد مثلا أو أفحمتها يعني هل يكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر فقمت لها فأفحمتها، يعني تكلمت بكلام متين وكلام يعني قوي في الحجة يعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر. طبعا يعني أي حد يحب يعمل القصة دي الآن هياخد على دماغه، يعني لو هو أنا قال فلان الفلاني أحب إلي أو دي ابنة مش عارف مين وابنة فلان، النساء ليس عندهن من الديانة ما يطقن هذا. فينبغي للرجل العاقل أن يضع كل شيء في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك تشريعا لبيان الجواز، يعني لو أن رجلا من لو أن مثل هذا الموقف حدث مع رجل آخر وفضل زوجة على زوجة، هي هتكسعم عليه وتضطرب على دماغه صحيح، ولكن هل ارتكب محرما؟ هو ده السؤال يعني. لا بل فعل شيئا جائزا، هل هذا الجائز يجوز له أن يفعله؟ هنا يبحث عن المصلحة والمفسدة ويعني ما يحيط بهما من أحوال يعني. وخليها تنزل. نعم. وخليها تنزل وتنزل مرة. تنزل مرة. ما فيش مشكلة. يعني مش لازم يعني نبرم الشنبات. لا يعني. لا مش لازم. نعدي الليل. مش لازم. ما عاد في صخور. لا لا خلاص. يعني. خلاص. ذلك زمان ولا رجاله. أي نعم ولا رجاله. أي نعم. فهو يعني ظاهر من هذا الحديث. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح أولا قال ألا تحبين لفاطمة، قال لفاطمة ألا تحبين ما أحب، قالت بلى يا رسول الله، قال أحبي هذه. نعم. خلاص الكلام واضح يعني. واعتبر الكلام فيها نوع من الإيذاء. نعم. كما قال لأم سلمة. لا تؤذيني في عائشة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حيثية متعلقة بالدين أيضا. قال ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. يعني الوحي الذي ينزل من السماء وينزل به جبريل عليه السلام ما نزل إلا في بيت عائشة. نعم. وفي لحافها. النبي صلى الله عليه وسلم فضلها لهذا المعنى الديني برضه. هو إكرام من الله تبارك وتعالى لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، كما كانت الناس تتحرى بالهدايا، فالله تبارك وتعالى ينزل الوحي في إكراما لحبيبه صلى الله عليه وسلم. لا مش كده كمان، أنت تذكر الحديث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية أن جبريل عليه السلام نزل بصورتها. نعم. نعم. قال هذه امرأتك، هو يقول لعائشة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من الله يمضيه. نعم. وهو يعلم أنه من الله طالما نزل به جبريل. صحيح. عليه السلام. صحيح. يعني ده زي إيه؟ زي لما في غزوة تبوك وتاب الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا. نعم. قال له كعب ابن مالك رضي الله عنه أمنك أم من الله؟ عارف أنه من الله، يعني عارف أنه من الله ونزل فيه وحي. ده لاطمئنان النفس. سيد إبراهيم عليه السلام ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال ولكن ليطمئن قلبي. يعني زيادة إيمان، عايز يعني يستثبت مش شكا. وزي حديث الإفك لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من السماء، تمام، قالت أمينك أم من الله؟ صحيح. هذا العفو يعني، قال من الله. نعم. حتى لما أمها قالت قومي إليه فاحمدي، قالت والله لا أحمده ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي. هو ده كله معنى المعنى الاستثبات. نعم. مش معناه الشك يعني. وأبي بن كعب لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يقرأ سورة البينة. نعم. إيه نعم. إيه نعم. قال الله ذكر اسمي، ذكر لك اسمي، فقال له نعم، فبكى أبي رضي الله عنه أن يذكره الملك من فوق السبع سماوات وهو عبد يمشي على الأرض بقدمين. تثبت يعني، بس هي مسألة يعني كأنه يتأكد من هذه الفرحة العظيمة. المقصود بالتثبت يعني. نعم. رضي الله. هو القصد يعني من هذا أن عائشة رضي الله عنه كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لها إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت وكيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبة. شوفي التبسط، يعني مين يغضب على النبي؟ يعني لا يضره عليه الصلاة والسلام أن يغضب عليه أهل الأرض جميعا. نعم. لكن يعني تبسط، هو يعامل زوجاتي كزوج لا كرسول صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا يعني في أنت عارف في تبسط ما بين الرجل وامرأته، فكان يعاملهن كزوج لا كرسول. المهم أنه قال إذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، لما تحب تحلف على حاجة تقول لا ورب إبراهيم، عرفنا غضبان. وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنها لا والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. نعم. الاسم بس، لكن محبته صلى الله عليه وسلم راسخة في قلبها. نعم. وهذا يعني في أحاديث كثيرة من هذا يعني. نعم. رضي الله عنها، رضي الله يعني عنها. أنا متعجب من الذين يسبونها بل يكفرونها. الله مش يسبونها بل يكفرونها أيضا. نعم. نسأل الله العافية. هي وأبيها. هذه النقطة الثانية شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم النبي صلى الله عليه وسلم يردون الأمر إلى مرد واحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزينب إنها ابنة الصديق، إنها ابنة أبي بكر، فتشريف لها ابنة أبي بكر، وهذا دلالة على محبة النبي لها ولأبي بكر طبعًا فيرضى طبعًا منها طبعًا طبعًا. وبعدين لما نرجع برضو اللي يفهم النبي عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي لو كان نبي بعد النبي لكان عمر، يقول لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إنها ابنة الصديق، فردها لأنها ابنة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الشيء، يعني كأن محبتها ومحبة أبيها دين. هذه النقطة بس اللي شيخنا لو طبعاً المسألة إن محبتهم دين وليس ده صحيح. نعم. حتى لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أتجوز لك، إنما أنت أخي الله أكبر. أشوف يعني بلغ لها قال أنت أخي في دين الله وتجوز لي. سبحان الملك. سبحان الله. يعني لا في لفتات كثيرة في حياة الصديق اللي قد تكون قضية مسلمة ولكن مع المسلمات تغيب عن الإنسان في وقت اللي هو مش أخوه لكن هو يعني من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كما غاب عن ابنته رضي الله عنها وأرضاه في القصة التي ذكرتها آنفا شيخنا قضية الإفك التي يعني فتتت قلبها فقالت فوالله لقد غاب عني اسمه. هذا يعقوب. أي نعم. عليه السلام طبعا قالت والله لما نزل يعني قبل أن تنزل براءتها من السماء قالت لئن قلت إنه ما تقولون حدث يعني لا تصدقونني وإن كنتم لم أفعل لا تصدقونني ده لام التوكيد ولام النفي. نعم. لا تصدقونني في الأول ولا تصدقونني في الثانية. نعم. والله ما أجد. قالت فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إن مثلي ومثلكم كما قال عبد الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بعض روايات الحديث تقول وغاب عن اسمه من الهم طبعا مهمومة يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبادر إلى يعني براءتها ولا يقول يعني كلاما صريحا بالرغم أنه برأها على المنبر لما قال ما رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. هذا كلام صريح هذا تبرئة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت تحتاج إلى كلام صريح أصرح من كده يعني لا تترك الكلام ليفهمه الناس لا بل يفهمه أغبى الناس كلام صريح إن عائشة بريئة كانت تطمع في هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التصريح حتى استلبث الوحي شهرا كاملا ثم نزلت براءة عائشة لتزيد عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين ويمتحن الله عز وجل المجتمع المؤمن كله ويظهر النفاق بز النفاق بقرنه في تلك المحنة وخاض من خاض في حديث الإفك كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهذه حكمة إلهية من الله. طبعا طبعا لا شك لا شك في لا الله عز وجل قال ذلك لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم بل هذه للإضراب للإضراب ده يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واخذ لك للإضراب بل يعني أضربت عن المعنى الأول وأخذت المعنى الثاني بل عابر سبيل بل عابر سبيل يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي بل عابر سبيل لأن الغريب قد يسكن في دار الغربة يا مناس تغربوا عن أهلهم وسكنوا في بلاد وصار لهم أصحاب وأصدقاء وعاشوا ولا يستطيعون الرجوع إلى بلادهم الأصلية عند أهلهم بل جعلوا هؤلاء بمنزلة الأهل فلا يريد أن تستأنس بل كن عابر سبيل عابر سبيل دائما غريب يعني ما يضع شايل بوقيته على ظهره بالضبط كده المخلة بتاعته جاهزة يحملها ثم يمضي فهو يعني عائشة رضي الله عنها تقول ما أجل لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ما قالتش يعقوب لأنها قالت غاب عن اسمه لي من كثرة الهم حتى نزلت براءته وكان ما كان من حديث الإفك رضي الله عنها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول أنه كان يعاملها كزوجة ليس فقط كان يعاملها كزوجة بل كان يعاملها كطفلة يقدر أن تزوجها وعمرها 9 سنوات فكان يتعامل معها على هذه الصورة والأمثلة في سيرة النبي مع عائشة حديث العرائس نعم حديث العرائس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب البنات إليها يلعبن بالعرائس لأنهم أخذوا لأن عائشة رضي الله عنها في مبدأ زوجها كانت تلعب على أرجوحها تمام تلعب على أرجوحها وشعرها منكوت وحاجات زي كده فدعتها أمها ودخلت أسماء بنت عميس وغيرها تهيئها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تفجأ إلا أنها مصحوبة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقول على الرفاء والبنين لآخر الكلمات التي تقال فكان النبي عليه الصلاة والسلام من يعني رحمته بعائشة رضي الله عنها كان يسرب إليها البنات اللواتي في سنها يلعبن بالعرائس حتى أنها قالت يوما لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبين أن تنظرين إلى الحبشة وكان يلعبون بالحراب في المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على عضادة الباب ووضعت عائشة ذقنها على يد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول لها بعده يعني اشبعتي ولا لا تقول بعده خلاص لا بعده كانت تقول كنت أريد أن يعني أعلم مكانتي عنده أو مكاني في قلبه. فقالت تعليقا على هذا: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. الله أكبر. يعني إذا تزوج الرجل امرأة صغيرة أحبت أنها تلعب ما تبرم شنباتك، لا ده هي مودة ورحمة إذا أحبت شيئا يعني يتابعه عليه، كما قال جابر في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا صلى الله عليه وسلم. إذا هويت عائشة شيئا تابعها عليه. يعني هذا كلام جابر ابن عبد الله الأنصار رضي الله عنه. حتى في هذا السن كان عمرها عمر بنات لسه ما تزوجوا في حجة الوداع، عمرها 17 سنة 17 أو 18 سنة. فهو يعني لا، عائشة لو احنا يعني فتحنا الباب في مناقبها وفي فضلها لا تفنى دونه الأعمار. يعني يعني عائشة رضي الله عنها يعني قبة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيها من الفضل مثل ما ورد في فضل أبي بكر وعمر وعلي. يعني علي الفضائل التي وردت في علي رضي الله عنه كما يقول الإمام أحمد: لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صح فيه ما صح لعلي بن أبي طالب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن تقديمه صلى الله عليه وسلم له. فطبعا أنا مستغرب الحقيقة ممن يعني يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدينون بذلك، يعني يريد أن يتقرب إلى الله ببغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم إنه لم ينجو من الكفر والانحراف والتبديل إلا سبعة في أقصى تقدير لهم. في ناس بيقولوا ثلاثة، ناس بيقولوا ستة، ناس بيقولوا سبعة. يعني هل مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد هؤلاء أصحابه أجمعون ولم يبقى إلا سبعة فقط لا غير؟ هو قدح في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجرأة جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. الذي يعني ارتضى أن يكون هؤلاء صحبه. قال مالك، قالها مالك رضي الله عنه لما بلغه أن أقواما يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هؤلاء يريدون أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة، لكن ده في ده كفر مجرد وممكن تطر رقبته فيه عند من يقيم الحدود على مثل هذا إذا كان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لي يقول مالك يعني يقولون إنه اختار أصحاب سوء. يعني إذا ما هو المقصد؟ واحد كل ما ينتقي صاحب يطلع شواطل، يطلع قتل قتل، يطلع رجل صاحب خمر، يطلع رجل زاني، ده يطلع إلى هذا البني آدم اللي كلما اختار واحد من هؤلاء يبقى العيب فيه. صحيح. فكأنهم أرادوا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الكلام. فكلام مالك أن هؤلاء سبهم للصحابة يرجع في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي القرآنيين بالضبط. كل ما يقولك ما فيش سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، طب لغين السنة عايز إيه بقى من القرآن؟ يا من تتسمى أنك قرآني وأنت كاذب. القرآن السنة بتخلي معاني القرآن محدودة ما بين معنى واثنين وثلاثة كده، فهو عايز يسدح مدى، فهو عايز يخليها سدح مدى بقى، بدل ثلاث أقوال يبقى 30 قولة ويختار لعلم 40 قولا، وفي النهاية يذهب كتاب الله عز وجل أيضا. فده مقصودهم في النهاية، لكن بكل أسف جماهير المسلمين يغترون بظواهر ما يرون أو ما يسمعون ويتصورون أن هؤلاء قرآنيين الذين ينكرون البيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسنة للقرآن. والجرأة قد تصل حتى للذات العلية، لأن الله عز وجل الذي رضي لنبيه أن يكون هؤلاء أصحابه، هذا قد حدث. ده طبعا إذا قلنا لازم لازم لازم لا لا نصل إلى أعلى من هذا، نسأل الله السلامة. وال يعني إن كان بعيد شوي يعني، ولكن إحنا لما تكلمت فضيلتك وقلت أبو بكر وعمر وعلي وعائشة، يعني حتى الجرأة كأنها ما سلم منها أحد، يعني إما بعرض كما تكلموا في عائشة أو بدم كما فعلوا في علي وفي طلحة وفي الزبير، أو بقدح بالغ أمام النظر كما حدث مثلا مع سعد رضي الله عنه وارضاه. سعد بن أبي وقاص، ما سبت سعد هذا اللي تجرأ وقال أما وقد نشتموني وتكلم عن سعد. أعتقد هذه يعني برضو قصة فيها جرأة على سعد طبعاً. الذي ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لرجل إلا لسعد. طيب أعتقد هذه تحتاج وقت. قال إرمي فداك أبي وأمي، رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طيب أستأذنك أن نستأنف الحديث في الحلقة القادمة مبتدئين بالكلام عن سعد. أي نعم، جزاك رضي الله عنك. بارك الله فيك. وعنه وعن جمعنا بهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الماتعة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن نلقاكم في أمسية أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم. حتى نلقاكم أقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل. فالطعن ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل.